أهلا بكم. ونجمة الغناء والتمثيل في السينما والتلفزيون هدى سلطان. من بحر وبنحبه عالإمة بنستنه، شبك الجمالات وشبكه وإزاي نقدر ننسوه. من بحر وبنحبه أيوه. الفنانة هدى سلطان أهلا بيكي. أهلا وسهلا. الواحد يمكن بيحار أو بيحتار شوية أما يجي يلتقي بيكي يقول نكلمك عن الغناء، عن المسرح، عن السينما، عن الرأس بالمرة. لا. نقول هدى السلطان اللي بيشغل اهتمامها النهاردة أكتر إيه؟ والله أنا بعد سنتين من وقوفي على مسرح الريحاني، ممثلة مطربة راقصة، بفكر دلوقتي في المسرح الغنائي. يعني إما بتقديم تجربة مسرح غنائي قبل كده؟ آه طبعاً، ليه أكثر من تجربة. وداد الغزية والحرفيش ومجنون بطة وباي باي وأخيراً الملاك الأزرق. المعلم خنصر جاي ورايا والحاجة معاه. أنا مش في خنصر دلوقتي. محسن ما طلعش ليه؟ يطلع فين يا ستي؟ هو له في الحاجات دي؟ اخصى عليه، مع أني عاملة الزردة مخصوص عشان يطلع يتفرج. شوفي يا ستي، إن كنت عاوزة نصيحتي دوش علشانك، درج الفلاتي وبتاع نسوان. وفي احسن من المعلم خنصر؟ خنصر ايه وبنصر ايه انت كمان؟ دي كل حاجه جايه وراي، البندق واللون والجون والخروف والمعلم. خروف دخل، خروف ماسكه خنصر. المعلم يا دوت ما هو بعد مندوبه اهو يا ماما. العمل المسرحي خدك تماما من السينما؟ في الواقع اخدني لاسباب. اولها، اولا انا احب المسرح جدا. يعني حب المسرح ده كان من زمان، من قبل ما من زمان يعني. وانت في تمثلي في السينما كنت وانا بمثل في السينما كنت بتمنى ان انا امثل على المسرح. تحققت امنيتي فاخدني المسرح في الواقع، يمكن من السينما كمان، لاني اصبحت مقله جدا في عدد الافلام اللي انا بظهر فيها، وان كان ده سببه كمان ان انا بدات دلوقتي في اختيار الدور المناسب ليا من جميع النواحي. يعني جرت العادة على ان ممثل السينما دايما يخشى المسرح ومواجهة الجمهور، على اعتبار ان ده عالم وده عالم، مما لا شك فيه انه عنده حق في انه يخشى مواجهة الجمهور، لان السينما اسهل بكتير من المسرح. اسهل من مواجهة الجمهور، كل ليلة جمهور يختلف عن الليلة اللي قبل منها. نقول ان انت بدأت مثلا تجربتك في الفن، بدأت في السينما على طول؟ بدأت في الإذاعة ثم في السينما. في الإذاعة الأول كمغنية؟ كمغنية. على المسرح يمكن سهل شوية على هدى سلطان نجمة السينما انها تواجه الجمهور في المسرح؟ والله يعني مش 100%، لكن يمكن يكون في يعني في شيء من الحقيقة، جزء كبير يعني، جزء كبير، لكن هو مش كل مش كل الجزء. لكن هقول لك، اللي بيبقى عنده موهبة الظهور على المسرح بتبقى مواجهة المسرح أولا بتبقى متعة كل ليلة. يعني أنا كنت بحس أن أنا بتمتع، أنا شخصيا متعة شخصية لي أنا مواجهة الجمهور كل ليلة. يعني في فنانين كتير مواجهة الجمهور بالنسبة لهم بتبقى شيء صعب جدا. هي فعلا صعب. يعني أنا ما بقولكش طبعا أن أنا أول ما بدخل على طول يعني بروح حتى رجلي وادخل على المسرح جاري. بالعكس، أنا يمكن بقف وقت طويل جدا بين الكواليس، أرى الفاتحة وأدعو ربنا أن يجعل في وشي القبول بالنسبة للجمهور لا، هي ما في شك أن أول اللحظات اللي الفنان بيواجه فيها الجمهور بتبقى لحظات رهيبة. هنا بقى الجمهور هو اللي يقدر يشيل من عنده هذه الرهبة. هو اللي بيسهل على الفنان، هو اللي بيسهل عليه باستقباله ليه ومقابلته ليه يمكن الرهبة دي بتصاحب الفنان في السينما برضو. يوم ما هيبدأ أول لقطة فيلم جديد وفي نفس اليوم اللي هيعرض فيه فيلم، هي دايما أول خطوة بتبقى صعبة، لكن بعديها بتستمر الخطوات. يعني مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة، الألف ميل يبدأ بخطوة، بس هي بالنسبة للفنان بتبقى يعني خطوة لحظة رهيبة شوية. عيب المطربة اللي بتمثل على المسرح وبتغني بيبقى أكتر طبعا، لأنها المطربة اللي بتغني بس على المسرح وراها فرقة موسيقية بتبقى واقفة مستريحة. يعني المجهود بيجي من مجهود صوتي طبعا، ده مجهود ما ننكروش، لكن زيد عليه بقى لما تكون بتقوم بدور بتتحرك فيه بتمثل ثم بترقص زي ما في وداد الغزية، ويكون الغناء لايف مباشر يعني مش تسجيل، يعني مش تسجيل، مش تسجيل يعني. ده بيبقى يعني متعب ولذلك يستلزم طاقة. يعني ممثلة المسرح الاستعراضي الشاملة اللي هي بتغني وتمثل وترقص لازم يكون عندها طاقة، عندها قوة بدنية زي لعيب الكورة، زي يعني زي رياضة. أنا عينة دية، عينة دية ومش عايزك تتحكم فيا، يعني بلاش العين، بلاش العين دي معايا. أنا عينة دية، عينة دية ومش عايزك تتحكم فيا، يعني بلاش العين، بلاش العين دي معايا. أحسن تتعب تتعب تتعب، أحسن تتعب في هوايا. أنا عينة دية، عينة دية، عينة دية. نقول إنه هودة سلطان ممكن تعتبر نفسها من ممثلات المسرح الاستعراضي النهاردة؟ يعني أنا كنت أحب طبعا أسيب ده للجمهور، لكن ما فيش مانع أن أرد أبدا وأقول أيوة، لأن تجربتي مش تجربة واحدة وفشلت فاحتجبت. تجربتي تجارب والحمد لله ناجحة. كل تجاربك في المسرح بتغني فيها ولا في مسرحيات ما غنيتيش فيها خالص؟ لا، في مسرحية باي باي غنيت فيها أغنية واحدة، ودي كان لها ظروفها. كان الوقت ضيق وكان لابد من أن الرواية تطلع، وكنت داخلة في المسرح يعني ما بيقولوا منقذة لموقف، ورطة يعني، هي كانت ورطة استعانوا بي عشان يعني ان انا اخرجهم منها. فكان الوقت مش كافي، وانا بطبعي ما بحبش اخسر الناس اللي بشتغل معاهم او اعطل اتسبب او اعطل موعد مثلا افتتاح. بالعكس يعني ممكن كنت بشتغل 24 ساعة عشان العمل يطلع في موعده. بتفضلي دايما يبقى في هنا في مسرحياتك؟ افضل. يعني حكايه ان الجمهور بينتظر من المطرب على المسرح انه يغني، دي بيبقى لها اعتبارها؟ ما فيش شك. وان كنت طبعا يعني كممثله برضو بيستجيب للجمهور. يعني انا ممكن اطلع في روايه ما اغنيش فيها، لكن حبذا لو غنيت، انما الاساس ان انا اغني. يعني دايما كان النجم السينمائي او اهل السينما وانتي منهم يقولك انا ما اشتغلتش في المسرح لانه ده هيتعارض مع شغلي في السينما، مواعيد التصوير للافلام احيانا بتبقى بالليل وبيبقى مجهود اخر. صحيح. النهارده المسرح بقى بيتعارض مع السينما؟ هو فعلا لازم يتعارض طبعا بالنسبه للمواعيد، لكن اذا كان عند المنتج فكره عن ان هذا الفنان اللي بتعامل معاه بيعمل في المسرح، ويبقى في اتفاق قبل بدء العمل بتنظيم المواعيد، بتبقى سهله. هي بتبقى شاقه على الفنان بالنسبه للمجهود اللي بيعمله بالنهار مثلا في الاستوديو سينما وبالليل على المسرح، وده من الاسباب او هو السبب الوحيد اللي انقطعت فيه عن اقامه حفلات غنائيه طوال الفتره اللي اشتغلت طوال الفتره اللي اشتغلت فيها على المسرح. وجاني متعهدين كتير يطلبوا مني، وكانوا بيطلبوا مني ان انا اغني بعد المسرح. يعني الفقره بتاعتي تبقى متاخره، لكن انا كنت برفض، لان انا المسرح ده مجهود عنيف جدا جدا جدا، تخرج منه مرهقه تماما. اخرج منه مرهقه تماما. ولا تقدري بقى تغني ولا تصوري فيلم ولا هقول لك اصور؟ ممكن اصور لأن يعني الحمد لله عندي طاقة تخليني أتحمل المجهود، لكن المغنى دي حاجة تانية خالص. المغنى ده لازم واحد يكون مستريح جدا عشان يقدر يغني. على دول ياما ياما، على دول على دول، على العيون الحلوة هما هما دول هما دول. على دول ياما ياما، على دول على دول، على العيون الحلوة هما هما دول هما دول. على دول هما دول هما دول ياما ياما. لازلت بتهتمي بالغناء نفس اهتمامك بتاع زمان؟ طبعا، ومخططاله تخطيط، لان انا الوقت توقفت عن المسرح برضو بسبب ان انا مش عايزة احتجب عن المسرح الغنائي، ومعنى الغنائي الحفلات الغنائية يعني. مش المسرح الغنائي الاستعراضي، الحفلات الغنائية. مما لا شك فيه ان انا متشوقة جدا للقاء جمهوري اللي انا كنت بلتقي فيه زمان كهدى سلطان. كهدى سلطان المطربة صاحبة يمكن لون معين يعني، اثبت لي الجمهور ان هو برضو بيستسيغه ويستعذبه يعني. انت بتحرص على ان اللون ده يبقى موجود برضو في الاغاني اللي بتبقى في المسرحيات؟ يعني يبقى لان هو لوني يعني. انا ما اقدرش اغني افرنجي. مالكيش في الحكايه دي يعني. ما تزوقوش يعني. مثلا هقف اقول من الحاجات دي مش زي ما اروح انا قايله يا ليل يا عين قبل ما الجمهور يستمتع بيها. انا بتمتع وانا بقولها. نقول انه مشوارك مع المسرح الغنائي بدا بتجربه من مده طويله كانت عفريت الست. ايوه ده من زمان. التجربه دي كانت تجربه يمكن ما تكررتش في اعمالك المسرحيه الغنائيه. لا، لان اتحقق فيها الحاجات الفرق، وجود فرقه موسيقيه الغناء اللايف المباشر يعني. الغناء الحي ده. التجربه دي ما طولتش ليه؟ هقول لك ما طولتش ليه. يعني انا بقول يمكن تكون التكاليف باهظه يعني، وجود فرقه موسيقيه كل ليله طبعا بقى عدد كبير بأجور، لسيما ان حاليا الأجور النهاردة بتاع الموسيقيين غالية. فبيستسهلوا ان هم يسجلوا وهي مرة واحدة ويدفعوها للموسيقيين وخلاص. زائد انما قطعا دي زائد ان يمكن المسارح، مسارح القطاع الخاص المعمار بتاعها ضيق صغير، فيعني علشان خاطر هم يجازفوا اذا كان عايزين يصرفوا ويجيبوا فرقة موسيقية يجازفوا بكم صف اولاني من الكراسي من الايراد بيبقى من الايراد. زائد انه كمان مش بس كده، ده هيجازفوا بالصفوف دي ويدفعوا اجر موسيقي. فهي عمليه استسهال. انما المسرحيه نفسها تعتقد انها من الاعمال الجيده اللي حبيتيها؟ طبعا. كان عمل اولا حلو، وكان فيه الحان جميله جدا، الحان اخويا المرحوم محمد فوزي، معموله خصيصا للروايه. يعني بتخدم النص. ما هياش اغاني دخيله على النص لمجرد اني مطربه. كان فيها كمان محمد رضا يمكن، وكان فيها محمد رضا ومحمد طه. الحقيقه كان مصروف عليها يعني، ما كانش الهدف منها الكسب المادي. تفكري تعيديها؟ نفسها عفريت الست ما عيدهاش انا، لان هي البطله كانت في سن معين. يمكن سني دلوقتي ما يتلامش مع شخصيه البطله. قلما ما بتكون فنانه تدرك الحكايه دي. والله حبذا لو انهم ادركوها يعني، لان دي بتبقى مسخه يعني. ما النهارده مش ممكن اعمل الافلام اللي انا عملتها مثلا من 20 سنه. انت تعبت نفسك معانا قوي 10 ايام دلوقتي، وانت ليل ونهار ما بتفوتناش. كانوا احلى 10 ايام في حياتي. وشغلك؟ لا شغلي ده مش مهم. ما قلتليش انت تشتغل ايه. ايوه انت بتشتغل. تريحي شويه. بس عجيبه انت هتفضل بلد هدوم جديد الوقت. اقلع المصابي خدي. احنا بنأخرك كتير احسن حد يتخض عليك. حد مين يا حصر؟ ده انا مقطوع من شجره. مالكش حد ابدا ابدا ابدا. فيه انسان عزيز عليا قوي. يا ترى شكله ايه؟ زي الملاك. ملاك؟ ملاك لابس جبة وقفطان وعمة. اسمه الشيخ حسن. الشيخ حسن؟ ايوه. لأخويا وأبويا وكل اللي ليا من حطام الدنيا. انت مش حافظتي بقى حسيتك لقمة جرح يا سيدنا، هو اللي عليك اسمه بيش أم صبري. ده كتم نفسي وقاطع حسي من يوم ما جاي هنا، مش تسيبها تسرح عشان تاكلها لقمة. روحي انت دلوقتي روحي. لكن أقدر أعمل أدوار لا تقل عظمة عن أدواري وأنا شابة صغيرة. بالعكس يعني أنا عاملة دلوقتي أدوار مثلا أخدت عليها جايزة، جايزة الأولى في الأدوار الثانية اللي هي خديجة في السكرية، وعملت بدور وعملت صابرين. وحنا نرجو برضو أنه يعود فرصة في وقت قريب لعرض عفريت الست بشكل جديد يتناسب وإمكانيات هذا سلطان. إن شاء الله ده زعملوها بقى أم يعني. شرط نونو وانا شرط عليك من قبل كتب كتاب عليك، الشرط نونو وانا شرط عليك. طبع الحلو وانا طلع حلوة وكسلية، وقبل ما اخدك عشت سنين معرفش اطبخ ملوخية، ولا يوم غزلت صحون ولا حتى برد شاي، ولا اعرف الكمون في غرب على عزة ربيت، واسأل علي لو كنت أعرف شغل البيت كان من عيني. الشرط نور أو أنا شرط عليك. أنا بدأت حياتي في السينما بلحن من الأستاذ رياض السنباطي، اللي هو في أول فيلم أنا عملته هو ست الحسن. أستاذ رياض السنباطي ما رضاش يعمل لي لحن إلا لما يسمع صوتي ويعرف مساحاته ويعرف أنا ممكن فين هنا أبقى كويسة وأطلع فين وأنزل منين وكده. يعني هو نقدر نقول زي إيه الترزي اللي على مستوى مش أي كلام، عشان يعرف القماشة اللي هو هيفصل منها اللحن. وفعلا عمل لي أول لحن في حياتي السينمائية، وهو لحن فرحنا بالوحشونة في فيلم ست الحسن. ده كان أول فيلم. بعدها بسنوات أستاذ حلمي رافلة بينتج فيلم حبيب قلبي، وطبعا أنا متوقعتش أبدا أن يكون بطل الفيلم هو الأستاذ رياض السنباطي، لأن ليس له سابقة، ويعني كان يمكن شكله مميز لأنه كان طويل قوي، وأنا ما أقدرش أقول إنه هو مش ممثل، أنا أقدر أقول إنه هو كان إنسان طبيعي جدا، ما حاولش يمثل، وده يمكن أحسن درجات التمثيل إن الواحد ما يمثلش، إنه هو يبقى تلقائي وفي الدور اللي هو بيأديه. لكن إذا تكلمنا عن ألحانه فطبعا مما لا شك وبشهادة كل من استمع إلى هذه الألحان في فيلم حبيب قلبي، إن طبعا يعني لما الأستاذ رياض السنباطي يلحن في فيلم هو بيشتغل فيه بيمثل فيه، ما فيش شك إنه هيعطي كل ما عنده. وفعلا ألحان فيلم حبيب قلبي من أحلى الألحان اللي عملها رياض السنباطي، بدءا بأتلوني يا بوي وبتبكي لي يا نغم وعلى عودي ودوتات أنا وهو من أحلى ما غنيت أنا. ألحانه من أحلى ما غنيت. محسودة في حبك محسودة، محسودة وعلى إيه محسودة، محسودة في حبك محسودة، محسودة وعلى إيه محسودة، على قلة بختي معاك على طول صدق وجفاك، على قلة بختي معاك على طول صدق وجفاك على ظلم الناس وياك علي علي علي محسودة. مدام هدى المتابع للحركة الفنية الغنائية بيقف كتير ويقول فين نجوم ونجمات الغناء، لأن الساحة بقت فاضية لأنواع وألوان من الأغاني فرضت كلمة أزمة الأغنية المصرية. في وسط هذه الدوامة الكبيرة هدى سلطان بتسمع أغاني، يعني صحيح هي ما بتغنيش كتير ولعدم غنائها ده في أسباب، إنما كمستمعة للغنوة بتسمع؟ طبعا بسمع، مش ممكن أنا أقدر أقعد من غير ما أسمع، بس بسمع أغاني قديمة. جديد ده مش موجود، ما وصلكيش للأسف، يعني أنا ما حبيتش يوصل لي. يعني أسمع إيه؟ أسمع إيه؟ ده أنا ما بقدرش أفرق رغم ودني الموسيقية السليمة بين صوت وصوت أو لحن ولحن، كله درابوكا. فإنما لابد لازم أسمع. الدرابوكا دي لها سبب؟ هل الدرابوكا دي نوع من الإيقاع العالي اللي بيفرض حاسيس خارجية أو الطرب الخارجي على الناس بعكس الفترة اللي كنت انتم بتقدموا فيها الطرب الداخلي اللي يهتزله المستمع؟ شوف، يعني هو ما فيش شك، يعني احنا لما طلعت الحاجات دي انا قلت يمكن تكون ايه كده طفرة وتنتهي، انما كون انها تستمر هذه المدة الطويلة ويبقى لها سوق ورواج كبير جدا، يمكن احنا ما حصلناش عليه ايام ما كنا بنعاني في الاغنية، المعاناة، الاغنية اللي تسمع انها اتعملت في سنة والاغنية اللي تسمع انها اتعملت في 6 أشهر وتطلع على الناس. ويمكن انا هقول ايه، انا اتهم المستمع، يعني انا صعبان عليا ان اتهم المستمع. قطاع كبير من المستمعين بيتهم الفنانين الكبار بان هم تركوا الساحة للمحاولات الغير جادة والغير ملتزمة. والله أنا يمكن لأنني أن تركتها برغبتي، يعني أنا تركت الساحة برغبتي، اتجهت للمسلسلات التلفزيونية لما لقيت أن الحكاية بقى إيه، هتبتدي تبقى مش ما هيش فن، هتبتدي تبقى حفلات تجارية موجودة حتى في أماكن مش للغناء. يعني انا ما اروحش مع احترامي لهذا المكان وغنيت فيه زمان، ما هو هقول لحضرتك ايه، مش بس صوتي ولا الفرقه الموسيقيه، هي الاطار كله، الاطار الجو المحيط. زمان لو شفت حفلات ام كلثوم القديمه قوي الابيض واسود حتى مش بالالوان، تحس ان ناس هيئوا نفسهم لسماع ام كلثوم وعملوا روحوا كوافير وعملوا فستان جديد، والست وقفت على المسرح وغنت والناس بتسمع تسمع. طب الناس دي موجودة، ما لا الناس دي موجودة، والدليل ان احنا لما الأوبرا اتفتحت ان الجمهور ده ظهر تاني وبدأت الناس اللي بتقدر الفن الرفيع تظهر تاني وتخرج الى السهرات. يعني انا عايز اقول لك فعلا ان الأوبرا هي الامل لنوعية معينة كانت موجودة زمان، أرجو من الله أنها تكون لسه موجودة وتتعمل الحفلات ويرجعوا. هل يا ترى الأوبرا دي هتقدم حفلات مثلا أغني أنا فيها تغني فيها وردة؟ ما هو ما إحنا خلاص، ما هو إحنا زي ما نكون قرضنا، ما فيش بقى، أصبح النهاردة أقل من عدد إيد الواحدة، أقل من عدد الإيد الواحدة. مين؟ طب قول لي أنت مين موجود بيغني؟ وردة بقت مقلة جدا، هي فين؟ موجودة وبس برضو نفس المعاناة بتعانيها. نفس المعاناة طبعا. أنا أتمنى، والله أتمنى أني أنا أغني أنا في يعني هقولك إيه، في شدة الشوق للقاء جمهوري المستمع لأغنية، لأني أنا داخلة كل بيت النهاردة من خلال التلفزيون في مسلسلات لها قيمتها، لأني أنا من النوع المقلة ولكن بحاول أن أنا أقدم الجيد لأني بحترم عقلية الناس اللي هم يعني الدنيا هذا الاسم هدى سلطان. فما بقدرش، من الصعب عليا مهما كانت خسارتي المادية اني انا يعني اقدم شيء احس ان هو يعني ما هوش يليق بانه يدخل البيوت، لكني مشتاقة جدا جدا ان انا اطلع على مسرح وان انا اغني سواء أغنية القديمة سواء أغاني جديدة. ما هو ممكن برضو الواحد ها يلاقي في عندي والله ألحان يعني لو رجعت بيها النهاردة جديدة خالص يعني ما اتعملتش يمكن اتعملت في كاسيت. طب يعني يمكن قلنا المكان اللي بيتقدم عليه الفن ده الأمل، لأن يعني زمان كنا بنقدم على سينمات، على مسارح، على سينمات، سينما ريفولي، سينما قصر النيل، السينمات يعني كراسي. كلثوم بتغني على مسرح الأزبكية، على مسرح، قلنا على مسرح الأزبكية، لكن النهاردة بيغنوا في الملاعب، وحتى الاصطلاح اللي بيتقال في الملعب برضو بقى أصبح يتقال للمطربة. بص شوف مش عارفة فلان بيعمل ايه، وبص شوف مفيش قدسية الاستماع، قدسية الاستماع. يعني ما كنت تسمع أم كلثوم، أنا ليه بقول أم كلثوم بس؟ لأن هي دي طبعا مثلنا الأعلى، يعني مش عايز أقول مثلا إن كانت فايزة، إن كانت فايدة، إن كان كل دول كان نفس الشيء برضو لما كانوا بيغنوا. يعني برضو أنا لا أنكر على الجمهور ولا إن هو يستحسن اللي بقوله، لكن بيستحسنه في مكانه المظبوط، لكن ما بيقطعش المساوي ويقول بص شوف مثلا فلانة بتعمل ايه، وبص شوف فلانة، وكأني أنا بلعب كورة على المسرح بجد يعني. طب إذا قلنا غير المسرح وغير المكان، هل نقول برضو إن الملحنين تخاذلوا، خدوا جنب، فإدوا فرصة للعملة الرديئة أنها تطرد العملة الجيدة؟ أكيد، بس ما هي ما طردتش العملة الجيدة، لا العملة الجيدة هي اللي انزوت أخدت جانب، لأن زي ما أنا أمشي في طريق أحس إن هو مثلا إيه مش طريقي، ممكن جدا أمشي من طريق تاني، إنما هما ولن يستطيعوا إن هما يعني يخلوا الأصوات الجيدة إنها تنزوي. لكن مكتسحة النهاردة الكاس، أنا منين ما أمشي على الحيطة ألاقي وجوه وأسماء، مش عارفة شركة إيفون، مش عارفة أصوات إيه، حاجات غريبة جدا بتفرج عليها طبعا. يعني تفرج إنما إيدك ما تتمدش تاخدي صوت، لا ولا أحط فيه تعريفة، ولما تسمعيه وانت في عربيتك من عربية تانية، لا من عربية تانية، عربيتي أنا لا.